أما ما لم يحصل لك هذا الاضطراب فليصلي للناس من لا يضطرب إذا صلى به. وأما أنت فعالج نفسك إما بالذكر أو بما يمكن أن تحصل عليه ليزول عنك هذا، وإن شاء الله يزول، نسأل الله أن يزيله عنك. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو بيان كيفية الاعتكاف لشخص ليس له أهل في الحرم ومطلوب منه عمل كل شيء يحتاجه بنفسه من طعام ولبس وخلافه، فهل يحدد مكان بالحرم للاعتكاف فيه أو يجوز له التنقل داخل الحرم وليس في مكان مخصص؟ أرجو توضيح ذلك، بارك الله فيكم. بحمد الله وبفضله الأمور صارت ميسرة في هذه الأزمنة، فالمعتكف في الحرم لا يحتاج لطعامه وشرابه وما يحتاج إليه إلا مثل ما يحتاج من يخرج إلى بيته، فإذا كان موسرا وهو ليس له أهل في هذا حول هذا الحرم فما عليه إلا أن يخرج ليذهب إلى أي مكان طعام يأكل حاجته منه، ثم أمكنة قضاء الحاجة والوضوء كذلك ولله الحمد قد هيئت وهيئتها الدولة، نسأل الله أن يوفقها بالعمل الصالح. وأما ما هل يختار مكانا في المسجد فلا حرج عليه أن يتنقل من جهة إلى جهة ولا إثم، المقصود أن يكون في المسجد وأن لا يخرج من المسجد إلا لقضاء حاجته أو أكل طعامه، ولا بأس أن يخرج لتبديل ملابسه إن احتاج إلى تبديل. سائل يقول: رجل يدخل المراحيض والمصحف في جيبه ناسيا، هل عليه شيء؟ ماذا مناسيا فلا حرج، وينبغي للإنسان أن يتجنب دخول قضاء الحاجة والمصحف معه. سائل يقول: إننا نعاني من غلاء المهور في منطقتنا، حيث وصلت المهور إلى 250,000، فإن المسكين لا يقدر على دفع هذه المبالغ، فأصبحوا أهل البنات يمسكون بناتهم فلا يجوزوهن إلا بهذا المبلغ، فما رأيكم في ذلك؟ هل هو حرام أم حلال؟ لا شك أن التغالي في المهور من الأمور المكروهة في الإسلام، إذا صارت على مثالة على مسارة التجارة تاجر الرجل بابنته أو من تحت ولايته فهي محرمة، والذي ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على تخفيف المهور، وقد جاء في الحديث: أبركهن يعني النساء أيسرهن مهرا، فكلما كانت المرأة أيسر مهرا كلما كانت أكثر بركة. ولا شك أن التغالي في المهور يحبس البنات في منازل آبائهن عن الزواج، ويحرم الأبناء من الحصول على الزوجات، وبالتالي قد يحصل الفساد بسبب ذلك، أو على أقل تقدير يحصل انعدام حصول السعادة للطرفين، فنسأل الله أن يهدي أولياء البنات للتخفيف من هذا، وأن يوفق المسؤولين لبذل ما ينفع ويهيئ للناس من أمرهم رشدا في هذا المجال وفي كل مجال. سائل يقول: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح أم فقط في الفريضة؟ ذكرت أن المسألة خلافية مرارا، وأنا أقرأها مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، وأرى أن هذا هو الذي ينبغي لكل مصلي، لكن لو لم يحصل لك فهناك أئمة كبار والعلماء يرون أن الإمام يتحملها، والمسألة مسألة خلاف، المهم أن تجتهد أنت لقراءة الفاتحة. وأرى أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة مع الإمام لا يحصل له التباس القراءة، أما إذا قرأها والإمام يجهر في غير الفاتحة فإنه قد لا يستطيع قراءتها إلا بأن يرفع صوته فيها، وفي ذلك تشويش على المصلين. سائل يقول: أحرمت بالعمرة من الميقات وطفت وسعيت، ولكن لبست ملابسي ناسيا قبل التقصير، فعندما تذكرت قصرت، فما الحكم في ذلك؟ ما دمت قصرت فالله لا يؤاخذك بنسيانك إن شاء الله. سائل يقول: والدي هداه الله يقوم بضرب والدتي ويقوم بمنعنا من زيارات الجيران والأصدقاء، وهو لا يحضر الولائم والمناسبات التي يدعونه إليها الجماعة بادعائه أن هؤلاء الناس غير صالحين، فما حكم فعله هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم هو إلى آخر الحديث. فلا يجوز للرجل أن يضرب امرأته بغير حق، وضربها إذا أساءت كما جاء في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن إلى آخره، أو ارتكبت معصية لله جاز له أن يضربها لتترك المعصية، وكذلك لو كانت تخرج بغير إذنه وتظهر محاسنها ولا تستتر جاز له أن يضربها. أما أن يضربها لأدنى خصام فهذا من إساءة العشرة وعدم سلوك طريق الأدب، وهذا بعيد عن الوفاء بالحقوق الزوجية. فالله جل وعلا أمر الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف وأن يحسنوا صحبتهن وأن لا يؤذوهن، فعليه أن يتقي الله. وأما أنه يمنعها من زيارة الجيران والأصدقاء فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أحد. وأما عدم حضوره الولائم فإن كانت هذه الولائم ولائم إسراف أو أنه يحصل عليها أمور غير مباحة إلى غير ذلك فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كانت من أناس صالحين محافظين على الصلاة فإجابة الدعوة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال من حق المسلم على المسلم، ذكر عددا من الحقوق، قال وأن يجيب دعوته. سائلة تقول: وأنا صغيرة مرضت مرضا شديدا، الأمر الذي جعل والدتي تنذر إن شافاني الله من هذا المرض ألا تلبس الملابس الملفتة للنظر أي الجديدة والتي تبدو فيها زينة، وبعد أن شافاني الله أصبحت تلبس هذه الملابس وذلك بعد مدة طويلة من نذرها، فبماذا تنصحها فضيلة الشيخ؟ أرادها أن تدع الأشياء اللافتة للنظر وفيما هو كاف في الستر والجمال غنية عما هو لافت للنظر والذي يلفت النظر هي الملابس الغالية شديدة الغلاء، وأما التي يلبسها عامة الناس ولو كانت جميلة فلا تكون من اللافتة للنظر. سائل يقول: رجل رضع من امرأة وبعد عدة سنوات رضعت امرأة أخرى من هذه المرأة علما بأن عدد الرضعات أكثر من 5، فهل هما إخوة؟ إذا رضع إنسان من امرأة 5 رضعات فأكثر، ثم بعد 20 سنة أو أكثر رضعت بنت من هذه المرأة 5 رضعات فهما أخوان ولو كان بينهما فارق كبير في السن، لأن الجميع صاروا أولادا للمرضعة، لأن من رضع 5 رضعات فأكثر فهو ابن للمرضعة، وإذا رضع عدد من امرأة واحدة رضع كل واحد منهم 5 رضعات فأكثر فإنهم يكونون إخوة من الرضاعة. سائل يقول: ورد في الحديث أن أي امرأة تخرج من بيتها وهي متعفرة فيشمها الرجال فإنها زانية ورجلها ديوث، فما معنى ديوث وهل يجب عليها الغسل في هذه الحالة؟ أما الجملة الأخيرة فلم ترد في الحديث، ما وردت في أن أي امرأة خرجت متعطرة ليشم رائحتها الرجال فهي زانية وزوجها ديوث لم يرد هذا النص، وإنما ورد أن أي امرأة تخرج من بيتها متعطرة ليشمها الرجال فهي زانية حتى ترجع إلى بيتها. وكان الذي يأمر النساء اللواتي يخرجن وهم متطيبات أن يرجعن فيغسلن الطيب عنهن. وأما الديوث فقد جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة ديوث، قيل ما هو الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر في أهله المنكر، وفي رواية الذي يقر في أهله الفاحشة. فالذي يرضى لزوجته بالزنا هذا ديوث والعياذ بالله. نعم. سائلة تقول: أنا صمت يوم وقريب الإفطار جاءتني العادة، فهل أكمل اليوم أم علي قضاء؟ إن كانت العادة أتت بعد غروب الشمس فالصيام صحيح ولو كانت العادة أتت قبل تناول الإفطار، أما إن كانت العادة أتت قبل الغروب ولو بلحظة فقد أفطرت في اليوم وعليك القضاء يوما آخر. سائلة تقول: ما حكم قص الشعر للمرأة وكذلك قصات الشعر المتنوعة. أقل أحوال هذه الأعمال أنها مكروهة كراهية شديدة، لأنها لا تخلو إما أن تكون للتشبه، وهذا هو الغالب بل العام الذي لا يخرج منه أحد. ترى المرأة إما في مجلة التفصيل أو في تلفاز تسريحة غربية أو غير غربية، فتعجبها تلك التسريحة فتذهب لتقص شعرها من هنا ومن هنا، وترغب عن المشطة الإسلامية وكذلك المشطة الميلة التي هي مشطة الزواني في الجاهلية، والتي جاء في معاني حديث مائلات مميلات أن المقصود بمائلات يمشطن المشطة الميلة، وهي مشطة الجاهلية. الواجب على المرأة أن تحافظ على شعرها، لكن إذا كان الشعر كثيرا يضايقها ويشق عليها تصنيعه عمله، وأرادت أن تقص منه تخفيفا فلا حرج في ذلك. أما إذا قصت في تشابه التسريحة الفلانية أو من تراه من النساء في التلفزة، إذا كانت ترى في تلفزة أو فيديو نساء عليهن جمة فأرادت أن تحاكيهن، فهذا من تقليد العاهرات، ولا يحل للمسلمة المؤمنة الطيبة أن تحرص على محاكاة وتقليد المنحرفات عن الآداب الإسلامية. سائل يقول: رجل توفي وخلف أولاد وبنات، رتب له في حياته مساعدة من المبلغ حتى توفاه الله، والمبلغ ماشي على ما هو عليه ولله الحمد بعد وفاته، والورثة يوزعون كالآتي: الثمين للوالدة وللذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا المبلغ يعتبر كورث؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا ليس بميراث، لأن الميراث هو مال المرء الذي مات وهو يملكه. أما هذا الشيء الذي رتب لهم إن كان من الحكومة فهناك تعليمات يسار عليها، وإن كان من أحد محسن فيسأل عن كيفية التوزيع. أما إن كان من السلطة فالسلطة وضعت قواعد وأسسا يوزع ما تصرفه للناس ولورثتهم بعدهم ويسار على ضوئه، ولا خبرة لي بذلك. سائل يقول: هل إذا دخلت مع الإمام الركعة الأولى قبل أن يركع هل أخذ أجر تكبيرة الإحرام؟ إذا أدركت ركعة الإمام راكعا وركعت قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة. فيه خلاف قديم، كان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن من أدرك الركعة فقط ولم يقرأ الفاتحة لا يدرك الركعة، ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة وهو قول عامة أهل العلم أن من أدرك الإمام رافعا وركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة. سائلة تقول: حصلت على طير مريض وقمت بإعطائه لقطة وأكلته، هل علي إثم علما بأنني ساكن في مكة؟ لإعطائه قطة ما كان ينبغي ذلك، وأنت آثمة بهذا التصرف، والله جل وعلا أرحم بهذا المريض منك، فلا يحل للمسلم أن يقتل الحيوان من أجل أن يحسن إليه ليريحه من مرضه، فالله جل وعلا هو خالق الحيوان وهو أرحم بالجميع من كل أحد. سائل يقول: حجيت أنا في 17 من عمري ونويت الحج في الميقات، وكانت معي بضاعة، ولما وصلت مكة طفت وسعيت ثم فسخت الإحرام ولبست ثيابي ولم أكمل باقي المناسك، أفيدوني هل علي إثم؟ لا شك أن هذا عمل غير صالح، وأرى لك أن تقضي هذه الحجة احتياطا، وإلا ما دمت قدمت متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا إثم عليك في كونك لم تحج، لأنك فيما يظهر من سؤالك أحرمت بالعمرة وتنوي أن تحج ثم لم تفعل، فإن كنت لم تفعل من أجل أنه عاقك عائق فلا شيء عليك، وإن كنت لم تفعل رغبة عن الحج فهذا في الحقيقة من الرغبة عن العمل الصالح الذي يأثم الإنسان في زهده بذلك العمل. سائل يقول: هل يجوز لي الأخذ من الأحذية التي يقوم العاملون بالحرم المكي إلقائها خارج الحرم؟ لا يجوز لك ذلك. لا. سائل يقول: أنا إنسان مستقيم أصيب بحالة من الخوف في بعض الأحيان والفزع الشديد من الجن، ثم أصبحت أقرأ القرآن كثيرا على نفسي، وبعد ذلك ظهر لفظ الجلالة الله على كف الأيمن، فبماذا تفسرون هذه الحالة وظهور لفظ الجلالة؟ لا أدري عما تقول حقيقة، ولا أظنه بهذه الصفة، وإنما قد تكون هذه التعاريج التي في الكف توهمت أنها ظهرت لك من بعد قراءة القرآن كلفظ الجلالة. سائل يقول: هل يعتبر الاستماع إلى مجالس الذكر كهذا المجلس وكذلك الطواف من الأشياء التي تحيي بها ليلة القدر؟ الإنسان إذا حرص على العمل الصالح وعلى حضور مجالس الذكر رغبة في الفائدة والثواب، وحرص على أن يعمل بأحسن ما يسمع ويتبع أحسن ما يسمع، وختم كل مجلس بالاستغفار وأكثر من العمل الصالح والتهجد والتضرع إلى الله، فأرجو أن يوافق ليلة القدر. سائل يقول: عندي أرض اشتريتها بثمن غالي جدا أترك فيها فضل الله، وقد نزلت أسعار الأراضي هذه الأيام حيث أنها لم تأتي بنصف ثمنها، فالآن لا أستطيع بيعها بالخسارة، فهل يجوز لي دفع الزكاة عنها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الزكوات على الأراضي التي اشتريت للربح للبيع والتجارة والشراء تزكى على حسب أقيامها الآن، فلو كانت تساوي في الماضي 100,000 ثم هي الآن لا تساوي إلا 10، إنما يزكي على 10,000، لا يكلف بأن يدفع أكثر مما يجب. سائل يقول: هل العطور المستوردة من الخارج والتي فيها كحول محرمة؟ هذه محل خلاف بين الناس في هذا العصر، والصحيح في نظري أنها ليست بنجسة وليست بمحرمة الاستعمال في الأيدي والملابس، وأما شربها فحرام بالإجماع، ومن شربها فهو يقام عليه حد الخمر. سائلة تقول: ما الذي يجب على المرأة فعله بعد وفاة زوجها، وما الذي يجب عليها تجنبه؟ يجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تحد عليه 14 أيام، والحادة تتجنب الطيب والكح والمنشار ولبس الزينة والتعرض للخطاب، وتتجنب ترك المبيت في بيتها الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، ولا حرج عليها أن تزور أقاربها وأن تكلم في الهاتف من يكلمها ممن يحل لها مكالمته، وشأنها في ذلك شأنها قبل وفاة زوجها، كما يجوز لها أن تحضر دعوة أهلها أو أقاربها إذا دعوها، إلا أنها يلزمها أن تبيت في بيتها الذي توفي زوجها فيه ما لم تكن خائفة على نفسها. سائل يقول: مسافر فاتته الصلاة مع الإمام صلاة العشاء، فهل يصلي 4 ركعات أم ركعتين بحكم أنه مسافر؟ وإذا كان المسافر يعلم بالوقت الذي سيسافر فيه، هل يقصر الصلاة في الوقت الذي سيمكث فيه مثلا العشر الأواخر؟ وكم المدة التي يقصر فيها المسافر؟ المسافر الذي لا يدرك الصلاة مع الإمام إذا كان حضر بعد سلام الإمام ثم كبر لنفسه فيصلي 2 ركعات في العشاء، أما إن كبر مع الإمام ودخل معه لكن لم يدرك شيئا من الركعات، فهذا حكمه حكم الذين فاتتهم الصلاة وراء الإمام يكملون ما فاتهم، لا بد أن يصلي صلاة كاملة من صلاة الحضر 4 ركعات. أما كم مدة السفر فقد اختلف أهل العلم، والذي عليه عامة أهل العلم أنها من نوى 4 أيام فأكثر بأنه لا يقصر. واختلف ففي مذهب الأحناف 15 يوما، وأرى أنه يجوز للإنسان أن يقصر إذا علم أنه يقيم إلى 20 يوما، يجوز له أن يقصر. لكن لو لم يقصر وأخذ بأقوال عامة أهل العلم وأتم الصلاة إذا كان ينوي أكثر من 4 أيام فهذا حسن. أما إذا كان يعلم أنه سيقيم أكثر من 20 يوما فلا أرى أنه يحل له القصر، لأن أصل القصر شرع للذي يسافر يضرب في الأرض في السفر، يعني ماشي. والذي عرفنا جعلنا نعرف أن 4 أيام أو 15 يوما أو 20 يوما على الأكثر يمكن أن يقصر فيها، أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فأطول مدة فعلها النبي قصر وهو مقيم في غزوة تبوك وفي عام الفتح. ونحن لا نعلم كيفية الصلاة ولا مقدار أيام القصر إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمرنا باتباعه وهو الذي يجب علينا أن نتبعه وأن نأخذ عنه ديننا. فلم يثبت أنه قصر في فترة هو مقيم فيها أكثر من هذه المدة. أما غيره فمنهم من قصر 10 أشهر في بعض الجهات عند الفتوح الإسلامية، لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، وكون الإنسان مع جمهور أهل العلم خير له من أن يتبع الأقوال المنفردة. سائلة تقول أن زوجها وبعض أقربائها يعطونها من الزكاة، هل يصح أن تعطي أولادها منها والأولاد ما عندهم رواتب وهم محتاجون لها؟ أما زوجها إن كان يعطيها من زكاة ماله فلا يحل لها ذلك ولا يحل لأولاده، لأن الزوج الذي يزكي لا تحل الصدقة على من هم تحت ولايته وتجب عليهم عليه النفقة. أما إذا كان هؤلاء من أهل الزكاة وإنما يعطي أخوة هذا الرجل زوجته من زكاة أموالهم لأن هذا الرجل وزوجته فقراء، فلا حرج عليها أن تعطي أولادها مما وصلها من الزكاة. سائل يقول أتيت والإمام يقرأ في صلاة المغرب فكبرت وبدأت بالصلاة خلفه وأخذت أقرأ الفاتحة، لكنه ركع قبل أن أتمها، ولما أنهيتها كان قد رفع من الركوع فركعت وأتممت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ هذه الصلاة غير صحيحة، فعليك كان عليك أن تعيد الركعة، لأنه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فقد بطلت هذه الركعة. ما الذي أبقى؟ كان عليك أن ترتب حالك في قراءة الفاتحة. سائل يقول عندي مبلغ من المال قارب الحول ولم يتم فاستقرضه أحد مني، هل إذا تم الحول أزكيه وهو ليس عندي أم يبدأ حوله بتاريخ استقراضه؟ استقراض المال لا يرفع ملكية المالك، فتبقى الزكاة واجبة بحالها إذا حال عليه الحول، ما لم يكن المقترض فقيرا لا يملك السداد. فإن كان لا يملك السداد فإذا سدد لك فتزكي زكاة سنة واحدة. سائل يقول أخذوا مني 5 سنتي من الدم للتحليل فهل يفطر الصوم؟ أرجو إن شاء الله لا يفطر، ولو قضيت لك أنا أحوط. أما آخر سؤال هذه الليلة يقول السائل رجل تزوج امرأة فعاشرها ثم طلقها ولم تنجب أولاد، ثم تزوجت رجل ثاني فأنجبت منه أولاد، هل للرجل يجوز أن يكون محرم الأولاد؟ زوج المرأة الذي طلقها في السابق محرم لبناتها من غيره، ولأن صلاة التهجد آخر الليل ستبدأ في الساعة 12:30، فما بقي إلا وقت قليل، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح. الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة عيسى، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى إخلاص العبادة لله. ولكن قد عميت قلوب الكفار من اليهود والنصارى حتى صاروا يتعلقون على المخلوق وينسون الخالق. لهذا يقول تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني أن هؤلاء الذين يدعون العزير ويدعون المسيح وأمه، أولئك الذين يدعون يعني أولئك هؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أولئك الذين هم العزير والمسيح يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فلماذا يعبدونهم؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. يقول ربنا جل وعلا في محكم الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول جل من قائل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عباد الله، ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هل أنتم إلا من نبيكم؟ وهل نبيكم إلا منكم؟ تعني أنه ينبغي لنا أن نحرص على تقليد نبي الله واتباعه في عبادته التهجد والكف عن كل ما يشين. والله يقول: قم الليل إلا قليلا. كان التهجد على رسول الله، القيام في الليل، كان واجبا في أول الأمر، ثم خفف عنه صلى الله عليه وسلم بأن جعله نافلة لزيادة. وكلما عمل فهو رفعة لدرجاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكان يطمع أن ينال المقام المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما جاء في حديث مجاوبة المؤذن. فالتهجد يا عباد الله في كل السنة أمر مطلوب محمود، وهو في شهر رمضان آكد، لأنه الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام منه ليالي بأصحابه، ثم في عهد الخليفة الراشد صار التهجد جماعة في المساجد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي وينام صلوات الله وسلامه عليه. في الليالي العشرين الأول من شهر رمضان كان يصلي وينام، وكان إذا دخلت العشر طغى فراشا وشد مئزرا وأيقظ أهله وأسهر ليلة عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد دخلت عشركم أيها المسلمون، دخلت العشر الأواخر بهذه الليلة، وهي أول ليالي التهجد الطويل وسهر الليل لمن أراد بنفسه خيرا ورغب أن يحصل من الله جل وعلا على ثواب المحسنين. فتأهبوا وأطيعوا الله واتبعوا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، تنالوا من ربكم جل وعلا ثواب المحسنين، وهو جل وعلا يحب الإحسان ويجازي عليه بالإحسان، فهو سبحانه وتعالى صاحب المن والعطاء والإحسان. كان رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم يتهجد في الليل طويلة، وكان أصحابه رضي الله عنهم يتهجدون، وكانوا يشقون على أنفسهم في التهجد. وقد رأى في مرة من المرات حبلا في سارية المسجد فقال: ما هذا؟ فقيل لزينب: تصلي، فإذا فترت تعلقت به، فقال: حلوه لتصلي قدرتها، فإذا تعبت فلتسترح، كلمة نحوها. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أداء ما يستطيع من العمل، ثم عليه أن يقارن فيما لو كان في مجلس سمر أو له، أو في اجتماع خاص فيه خوض في الكلام وغيبة في أعراض المسلمين ونقل للكلام أو استماع لما لم يحله الله ورسوله، لوجدت الساعات يمضين دون أن يحس بسآمة أو ملل. فلما إذا كان أحدنا خلف الإمام وآيات الله تتلى توالى عليه الملل، حتى يكون ما بين فترة وأخرى يترك المصلى ويذهب يتجول ثم يعود. اجتهد أيها المسلم في هذه الليالي القليلة، وهي بحمد الله إن وفقنا للعمل فيها فهي ليال عظيمة كثيرة الفائدة جليلة العوائد. ونسأل الله ألا يحرمنا من عضائده فيها بذنوبنا. فالتهجد أيها المسلمون والحرص عليه والجد في متابعة الإمام والصلاة معه من أعظم ما يعود عليكم بالأرباح، على قلوبكم بالاستنارة، على نفوسكم بالإطمئنان، على حياتكم في منازلكم وفي متقلبكم في حياتكم بالخير والأمان وراحة النفس. فإن الذي يحرص على التمسك بآداب الدين ويتعلق بأهداب الفضيلة ويكف بصره عن الحرام ويصون سمعه وسائر جوارحه عن الحرام يورثه رب العباد جل وعلا نورا في قلبه وطمأنينة في نفسه وإقبالا على ما ينفعه في دينه وفي دنياه وآخرته. وأنتم أيها المسلمون من الله عليكم سبحانه وتعالى وتوافدتم إلى هذا المكان المبارك وإلى قرب هذا البيت العتيق وإلى هذا الموطن الذي هو أول موطن نزل خبر السماء على هذه الأمة فيه، فهو أول موطن نزل الوحي أي أعني مكة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان أحب البقاع إلى الله جل وعلا، فاحرصوا على أن ترفعوا لربكم جل وعلا ما تزكو به نفوسكم ويعظم به قدركم وتحط عنكم به الأوزار والخطايا. فقد أثقلت الكثيرين منا بل عامتنا أثقلتهم الأوزار والخطايا والذنوب والسيئات، وهذا ميدان التسابق، وهذا وقت الاستقالة من العثرات، وهذا وقت رفع الحوائج إلى قاضي الحاجات. فالله جل وعلا يجيب دعوة الداعين ويعطي أصحاب المسائل ما طلبوا إذا صدقوا في الإلحاح والطلب وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوحة وعملا صالحا وتخليا عن مظالم العباد. فاجتهدوا أيها المسلمون، إن الله جل وعلا من عليكم بالوقوف بهذا المكان والصلاة عند هذه الكعبة المشرفة التي تعلمون، قلت مرارا وأنتم تعلمون ذلك، أن كثيرا جدا من المسلمين يتمنون أن ينظروا إليها بأبصارهم. وقد من الله عليكم سبحانه وتعالى بأن تكونوا بقربها، فاحمدوه على التوفيق واشكروه على التيسير وأروه شكرا حقيقيا، فإن الشكر النافع إنما هو العمل بالجوارح مع صون النفس عن الخطايا. التهجد أيها المسلمون من أعظم ما تنار به القبور يوم القيامة، فإن الصلاة في الليل سبب لإضاءة القبر على صاحبه وتنويره في حفرته المظلمة. فأكثروا من الصلاة والتهجد في الليل لتنيروا فيها قلوبكم وتنيروا منازلكم التي أنتم عما قليل راحلون إليها. فكل منا يهيأ مركبه وتشاد راحلته للرحيل، إلا أنه لا يرى راحلته الحقيقية التي سوف يمتطيها، ولا يعرف حقيقة في أي حفرة سيقع، إلا أنه مفرط إلا من شاء الله بالاستعداد لذلك الرحيل الذي هو في الحقيقة أقرب من كل شيء، هو بمثابة يوم غد للجميع. فاجتهد أيها المسلم، اجتهد في طاعة الله جل وعلا، ولا تملن من الطاعة، ولكن احرص على أن تأتيها وقلبك مقبل عليها ونفسك متطلعة لمغفرة الذنوب من ربك سبحانه وتعالى. تهجد، وإذا أحسست بنوم فاذهب وأعد وضوءك لتستعيد نشاطك، فإن استعادة الوضوء من أعظم ما يفيد الإنسان في السعادة نشاطا، ولو لم يكن إلا أن تنضح وجهك بالماء. وقد جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرؤا قام من الليل يتهجد وأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. وقال: رحم الله امرأة قامت من الليل تتهجد وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإذا تعاوننا يا عباد الله رجالا ونساء على التهجد والأخذ بأسباب المغفرة والتعرض لرحمة أرحم الراحمين في هذه الليالي الكريمة المباركة، فإن الله جل وعلا هو الكريم الجواد يستحي من عباده إذا تضرعوا إليه وعفروا جباههم في الأرض وألحوا على الله بالدعاء، يسألونه مغفرة الذنوب وهداية القلوب والاستمرار على طاعته، يستحي وهو جل وعلا الواحد الأحد وهو الكريم الجواد أن يردهم خائبين ما لم يكونوا آخذين بأسباب رد الدعاء، كالأكل مما حرم الله والاشتمال على المعاصي وعدم الصدق في التوبة، لأن الإنسان إذا قال اللهم إني تبت إليك وقلبه متعلق بالمعاصي فإن الله جل وعلا يعلم ما في قلبه، وقد قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد لك أخي المسلم أن تصدق في توبتك وأن ترفع حوائجك إلى ربك وأن تلح عليه وأن لا تمل من الدعاء والإلحاح، لا سيما إذا أنت وضعت جبينك على موضع السجود، فألح على ربك جل وعلا، اسأله سبحانه أن يغفر ذنوبك وأن يرحم ضعفك وأن يستر عليك بستره وأن يعاملك بما هو أهله من العفو والإحسان والجود والعطاء وأن لا يؤاخذك بذنوبك، فإن الله جل وعلا لو أنه يؤاخذنا بذنوبنا لصب علينا العذاب صبا، ولكنه سبحانه يملي ولا يهمل ويعفو ويتكرم ويجود ويرحم، فتعرضوا لرحمة ربكم وتهيئوا لإفراد حوائجكم من جودة، واسألوه سؤالا الصادقين في المسائل الناصحين لأنفسهم المبتهلين إليه، اسألوه جل وعلا ليمحو عنكم الذنوب ويطهر قلوبكم، فإن من أحيا الله قلبه وأنار بصيرته وفتح عليه فتح العمل الصالح فإنه موفق بحمد إذن الله، ومن كان دون ذلك فليتضرع إلى الله وليعالج قلبه بقراءة القرآن بالذكر بالابتهال والإلحاح على الله بالخلو في مكان خالي، ثم يلح على الله بالدعاء. وقد ورد عن بعض العلماء رحمهم الله أنه يقول إذا أشكل علي أمر ذهبت إلى مكان خال فعفرت وجهي بالتراب ومرغت خدي وسألت ربي وألححت على الله جل وعلا. فالإنسان أقرب ما يكون إلى البعد من الرياء وإلى الإخلاص في العمل إذا عمل عملا وهو لا يراه أحد، وهذا لا يمنع أن نتعاون ونصلي مع الناس إذا صلوا في المساجد ونكثر جمعهم، فإن الرحمة تتنزل على المجتمعين في العبادة، وإن الرحمة تتنزل على المستمعين لقراءة القرآن، وتتنزل الرحمة لمجالس الذكر. فاجتهد أخي المسلم في التعرض إلى رحمة أرحم الراحمين، وأنت في هذه الليلة المباركة اعقد العزم ووطن النفس بأنك سوف تحافظ على التهجد في هذه الليلة المقبلة، لعلك أن تصادف عفو أرحم الراحمين، ولعلك أن تسجل في سجل العتقاء من النار، فإن الله قال في محكم التنزيل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا يا أخي هو الفوز، وليس الفوز أن ننال مناصب عالية ولا أن ندرك أموالا طائلة ولا أن نستمتع بمتع الحياة الدنيا، فإن كثيرا من الذين يستمتعون بمتع الحياة الدنيا يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني لا طيبات لكم طيبات لكم في الآخرة. نسأل الله أن لا يجعلنا من أولئك، كما نسأله سبحانه أن يجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة بمنه وفضله. فيا أخي المسلم وطن نفسك على أنك إن شاء الله في ليلتك هذه متهجد مع المتهجدين، وأنك ستستمر على ذلك، وليلتك هذه هي أول ليالي الاعتكاف، وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من ليلة 21 دخل في مصلى في قبته التي يضعها لنفسه في المسجد صلى الله عليه وسلم، ويتفرغ لعبادة ربه ولمدارسة جبريل له في القرآن. وقد كان جبريل عليه السلام يدارس نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة في شهر رمضان. ولما صار في السنة الأخيرة آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، فاقتدوا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بإعطاء هذا القرآن في هذا الشهر المبارك حقه من التلاوة والتأمل والاتعاظ بمواعظ، فإنه مليء بالمواعظ ومليء بالمشجعات ومليء بالبشارات ومليء بالتهديد والنذارات. فيه ما تحتاجون إليه من شحذ العزائم واستحداث الهمم والتوبيخ إذا نحن أذنبنا. فيه الوعد بالثواب العظيم، وفيه ما تطمئن به الأنفس وما رتبه الله جل وعلا، وأن الإنسان مهما أبطأ عنه ما كان يطلبه من الله جل وعلا فلا ييأس، فإن الله أخبر عن رسله بقوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا إلى آخر أنهم كذبوا جاءهم رسلنا. فمهما أبطأ عليك مطلبك وتأخرت عليك إجابات مسائلك فلا تملن من السؤال والدعاء، فإن الله جل وعلا قد يؤخر إجابة دعائك لتكثر من السؤال وتكثر من الإلحاح، وقد يؤخر ما طلبت ليدفع عنه أعظم مما يدفع عنك أعظم مما كنت تطلب وتحتاج إليه. فهو جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. فاحرص أيها المسلم على التهجد في هذه الليلة المباركة وفي الليالي المقبلة، واعلم أننا لا ندري هل نتهجد الليلة القادمة أم لا، بل لا يدري أحدنا هل يتهجد في آخر هذا الليل، لكنه إذا نوى أنه سوف يتهجد وأنه لن يترك التهجد ثم عاقه عائق قاهر كتب الله له جل وعلا فضلا منه وإحسانا ورحمة منه جل وعلا ورطفة، كأنما تهجد الليل كله، ذلك فضل الله، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. كذلك يا أخي، إذا عقدت العزم على أنك سوف تتهجد طوال الليالي المقبلة ثم لا تقدم على ذنب فيما بعد، فإن ربك جل وعلا سوف يهيئ لك بتوفيقه وتسديده وسائل التهجد، ثم يثيبك جل وعلا إن شاء الله أجزل الثواب ويدفع عنك في هذه الدنيا من المصائب والمحن والفتن ما لا تفكر له دفعا، ولكنه لطف الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وبمنه وكرمه وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، أن يملأ قلوبنا أجمعين بالإيمان، وأن ينور نفوسنا وقلوبنا، وأن يتوب علينا توبة تمحو جميع ما سلف من الخطايا والسيئات. أسأله جل وعلا أن يحيي قلوبنا ويوقظها من سباتها ويملأها بالإيمان واليقظة والإبصار للخير، وأن يوجهها إلى أسباب مرضاته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا بمنه جل وعلا وكرمه. أسأله أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من المرحومين المغفرة ذنوبهم الذين مضى فيهم حكمه بأنهم معتقون من النار بمنه جل وعلا وكرمه. أسأله جل وعلا أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا من بنين وبنات وإخواننا الحاضرين منهم والغياب وجميع أقاربنا وجميع المسلمين بمنه سبحانه وتعالى ورحمته. أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذه الليلة المباركة ليلة عمل صالح وقبول منه سبحانه لنا في هذا المسجد الحرام ولسائر عباد الله في المسلمين في كل مكان. أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا أجمعين ولجميع أقاربنا وأصدقائنا وأهلينا، وأن يزيد المتقين منا تقى، وأن يهدي المخلطين بمنه وكرمه، وأن يصرف عنا السوء، وأن يصرفنا عن السوء، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، ويمنعنا بما أحل لنا عما حرم علينا، وأن لا يكلنا إلى العباد، وأن يتولى كلاءتنا وحفظنا، وأن يتولى إعطاءنا بمنه جل وعلا وكرمه، إنه جواد كريم. أسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيل الله، أن يعلي شأنهم أن يعاجلهم بالنصر والتمكين والتأييد، أن يزلزل أقدام أعدائهم، أن يصب عليهم أنواع الهزائم، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين في كل مكان، كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يشبع جائعهم ويكسو عاريهم وينصر مظلومهم، وأن يعز ذليلهم، وأن يرفع شأن المتقين منهم، وأن يخذل شأن العصاة الظالمين بمنه جل وعلا وكرمه. كما أسأل أن يصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان، أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان، أن يرزقهم التوفيق والتسديد، أن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، أن يرزقهم الإقبال على طاعته ونصرة شريعته وتحكيم دينه، وأن يحبب إليهم ذلك، وأن يكره إليهم كل ما خالفه بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله أن يجمع شمل المسلمين، وأن يجمع شمل القادة في كل مكان، وأن يوفقهم لاجتماع الكلمة ورفع راية الجهاد والدعوة إلى الله بصدق، وإعزاز الدعاة وقمع الباطل وإذلال الشيوعيين والملاحدة الباطنيين في كل مكان. وأسأله بأسمائه وصفاته أن يزيد ولاة أمر هذا البلد بمزيد من التوفيق والتسديد والهداية والرشاد والصلاح والتقى والعمل الصالح والقبول، وأن يوفقهم بمنه وكرمه لتأمين السبل المؤدية إلى هذا البيت والمحافظة على أمن هذه البلاد وجعلها حرزا ومطمعا ومأمنا لجميع من وفد إليها من عباد الله المسلمين، وأن يوفقهم لتهيئة سبل الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، ويرزقهم على ذلك عز الدنيا وثواب الآخرة، وأن يجعلنا جميعا معهم في هذا، فهو الجواد الذي لا يبخل والكريم الذي لا يمن، له الفضل والإحسان والمنة. كما أسأله سبحانه أن يرزقهم خوفه في السر والعلن، وأن يوفقهم لاختيار النصحى والبطانات الصالحة القوية المخلصة، وأن يشد أزرهم وأن يكتب على أيديهم ويسر على أيديهم جمع الكلمة وحل الخلافات فيما بين المسلمين. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا عجائب قدرته في أعدائنا، وأن يزلزل أقدامهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه جل وعلا قادر على كل شيء. فنسأله في هذا الشهر المبارك وعند هذا البيت العتيق وفي هذه الليلة الكريمة ألا يخيب رجاءنا بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أول سؤال هذه الليلة يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في المنزل بحيث أنه لا يخرج إلا لأداء الصلاة في المسجد فقط؟ لا اعتكاف إلا في مسجد، فالاعتكاف في أماكن العبادة، وعامة أهل العلم لا يصححون الاعتكاف إلا في جامع، لكن لو اعتكف في غير مسجد تقام فيه الجمعة فإن عليه أن يخرج لأداء صلاة الجمعة. وأما في المنازل فليس هذا باعتكاف. سائل يقول: رجل لا يصلي ولكنه يؤدي مناسك الحج والعمرة باستمرار، فما حكم هذا الرجل؟ لا قيمة لما يؤديه، وكل ما يفعله الإنسان وهو لا يصلي لا ينفعه، فقد ثبت في الصحيح أن أول ما ينظر إليه من عمل العبد الصلاة، فإن وجد الصلاة وإلا لم ينظر له في عمل. لا فائدة في صوم ولا صدقة ولا حج لمن لا يصلي، والعياذ بالله، ترك الصلاة كفر وليس مع الكفر عمل. سائل يقول: ما حكم من تجاوز الميقات وهو في الطائرة وأحرم من جدة وهو جاهل، هل عليه شيء؟ لا إثم عليه، وعليه الفدية لتجاوزه الميقات، فقد ثبت في الصحيح وغيره، في الصحيح وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، قال هن لهن، يعني لهذه الأجيال، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يتخلى عن ملابسه وأن يلبس إحرامه، ملابس الإحرام، وإذا لم يفعل فقد أفتى الصحابة أن عليه دما يذبحه لفقراء الحرم. فإذا كان جاهلا أو ناسيا وتجاوز ثم لم يرجع إلى الميقات وأحرم من دونه، فالإحرام صحيح والعمرة صحيحة، ويجب عليه ذبح شاة لفقراء الحرم. سائل يقول: لي صديق بعيد عني في بلاد ما، فهل يجوز أن أرسل إليه صوري وهو كذلك يرسل لي صوره؟ هذه من الأشياء التي لا فائدة من ورائها، لا أجر فيها ولا فائدة دنيوية، يعني أنها لا مصلحة فيها دينية ولا دنيوية. أرسل له خطابا كتابا وانصحه بأن يتقي الله وعظه بأن يحافظ على الصلاة، ماذا تصنع به صورتك؟ وماذا تصنع بك صورتك؟ هذه من الأشياء التي لا قيمة لها ولا وزن، لا في دين ولا في دنيا. سائل يقول: هل الطرب حرام أم مكروه؟ الطرب هو الخفة، وهل يرضى الإنسان لنفسه أن يكون من أهل الخفة؟ هذه ناحية. وقد فسر وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قيل عند النبي عن الطرب إنه مزمار الشيطان ولم ينكر، ما قال لا، إنما هو يلعش القلوب ويضيح النفوس ويحصل به البشر، أقر ذلك بأنه مزمار الشيطان. وفسر العلماء: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بأن ذلك الغنى. فالغناء لا يقول أحد من أهل العلم المعتبرين أنه إذا استعمل مع آلات الطهرة رب أنه مباح، إذا استعمل مع العود والربابة والكمنجة وأنواع آلات الطرب لا أحد يقول أنه مباح، إلا إذا كان استعمل مع الطبل الدف في عرس فقط، أو كان في عيد وفيه غناء بدون آلات طرب، فهذا هو الذي مباح في حدوده. أما إذا استعمل مع الموسيقى وآلاتها والعود والربابة فلا أحد من أهل العلم المعتبرين يقول بحلة. سائلة تقول: إذا كانت مرأة نذرت الاعتكاف في المسجد لمدة 5 أيام، فلما مضت عليها على اعتكافها يومان جاءتها العادة، فماذا تعمل؟ لما ما دامت جاءتها العادة تخرج من الحرم، لأنها المقصود الأول في الاعتكاف الصلاة وقراءة القرآن والذكر، والذكر هو التالي، فأهم ما يحتاج إليه المعتكف القراءة والصلاة، والحائض لا تصلي ولا تجلس في المسجد. سائلة تقول: المرطبات الجسم لدى النساء مكروهة في رمضان مثل الحمرة والمناكير والكحل وغيرها؟ لا يحرم على الإنسان في نهار رمضان إلا المفطرات من أكل وشرب وما في حكمهما أو جماع أو ما يستدعي الجماع، وأما ما يتعلق بالكحل فهو محل خلاف، والصحيح أنه لا يفطر. وكذلك الأشياء، والاغتسال في الماء البارد ينعش الجسد ويحس الإنسان به خفة ونشاطا، وهو غير محرم، وهو أنفع للجسد من الاكتحال أو المرطبات، فهذه أشياء ليست مفطرة. سائلة تقول: الإفطار وصلاة المغرب في الحرم هل هي أفضل من بيتها؟ بالنسبة للمرأة الإفطار في البيت والصلاة فيه أفضل من الإفطار في الحرم والصلاة فيه، والمرأة إذا أفطرت في الحرم تحتاج إلى تشوجها أبعض للأكل، ويمر المرء فيراها، لا شك أن فطرها في بيتها أفضل من فطرها في المسجد. وإذا أفطرت في المسجد وصانت نفسها ولم يرى منها ما هو ممنوع فلا حرج عليها. سائلة تقول: من عادات النساء إذا تزوجت المرأة أن يقدموا لها هدية من الذهب وكذلك الطفلة المولودة، فما حكم هذا من الشريعة الإسلامية؟ لما وسع الله على الناس صارت هذه هداياهم، وكنا نعرف الزمن القديم لا يقدم لها شيئا، لكن لما وسع الله على الناس صاروا يتبارون ويتوسعون في الهدايا للعريس والعروس وللمولود ولغير ذلك. أما أنه قربة ودين فإن كان لذوي الرحم للأقارب فهذا من صلة الرحم، وإن كان لغيرهم فهو من الهدايا. إن لم يصل إلى الإسراف والتبذير فلا بأس به، وإن ارتفع إلى الإسراف والتبذير وصار الناس يتبارون به وفلانة أهدت كذا وكذا، وتكلف زوجها بأن يأتي بأشياء لأن فلانها أهدت للفلان كذا وفلانة كذا، لا بد أن أكون مثلهم، إذا كان بهذه الصفة فهذا من الأشياء التي أقل أحوالها كراهية.